الأصل أنه لا يجوز الأخذ من اللحية إلا ما زاد على القبضة، ما زاد على القبضة، وهذه هي القبضة، قبضة اليد، إذا وعظ الإنسان قبضة هكذا يقص ما زاد على القبضة هذا جائز، ولكن ما لم يكن زائدا على القبضة فالصحيح أنه لا يجوز الأخذ منها. لكن لا شك أن الذي يأخذ من لحيته أقل من القبضة طيب أفضل من الذي يحلقها طيب، لكن في النهاية هذا لا يجوز وهذا لا يجوز. هنا تحديدها كذلك لا يجوز إلا إذا كانت شعرات نادة، يعني شعرة ناطة ولا شيء يمكن يقصها، أو تكون على الرقبة، الرقبة ليست من اللحية الذي على الرقبة، والصحيح كذلك الذي على الخد هنا العظم هذا الوجنة ليس من اللحية كذلك. اللحية كما قال أهل العلم ما نبت على اللحيين والذقن، اللحى اللي هو العظم هذا في عظم هذا الذي عليه نسميه الرحات، هذا اللحى وهذا الذقن، ما نبت على اللحيين والذقن هذه هي اللحية. نعم.